العباس بن عبد المطلب. العباس أحد عشرة أعمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك الإسلام منهم أربعة، العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب. فأما أبو طالب وأبو لهب فمات على الشرك، وأما حمزة والعباس فأسلم. فأما حمزة كما تعلمون مات شهيدا يوم أحد فهو سيد الشهداء، وأما العباس فقد عمر ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمه العباس حي، مع أن العباس أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان عام الرمادة، وعام الرمادة عام 18 من الهجرة، أي أن العباس قطعا قد تجاوز 70. وأصاب المدينة جدب عظيم وعزت اللقمة، حتى كان الرجل يذبح الشاة لأهل بيته فيجدها حمراء فيعافها، حتى إن الوحوش السباع في الجبال نزلت من أماكنها وآوت إلى الإنس من شدة الجوع. فبدأ عمر بنفسه فحرم على نفسه السمن واللحم، حتى قال الناس لولا أن الله أغاث المسلمين عام الرمادة لمات عمر غما وهما بأمر المسلمين، وغير الزيت لونه رضوان الله عليه. موضوع الشاهد في العباس أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي، وطلب من العباس أن يدعو، بعد أن دعا عمر ودعا الناس للاستغفار، لمكانة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رضوان الله عليه ولحيته كثة تجول في صدره وعيناه تذرفان، وهو يقول اللهم لا تجعلنا في دار مضيعة، فقد رق الكبير وحن الصغير وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم أغنهم بغناك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافر. فلما أتمها إذا بسحابة تجتمع، ثم جاءت لها ريح، ثم هدأت، ثم درت، ثم أمطروا، حتى خرجوا، قال الراوي يلوذون بالجدر ويقلصون المآزر. معنى يلوذون بالجدر حتى يفروا من المطر، ويقلصون المآزر يعني يرفعونها حتى لا يقعوا في الوحل والدحل والطين، معناها أن السماء أمطرت، أي أن الله أغاثهم. هذا هو العباس.